أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعجل مما ذكر الله أن الخروج عن الدار المرصوبة وإن لم يمكن الحكم بحرمته فعلا وذلك للإضطرار وعدم تمكن المكلف من الامتثال إلا أنه بما هو مبغوض وتصرف في مال الغير ولا يرضى الشارع بالتصرف في مال الغير بأي نحو كان كان هذا محرما بالحرمة السابقة الساقطة بالإضطرار فيكون داخلا في قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فيعاقب المكلف عليه. وقد يقال فأن التكليف بالخروج أو بعدم الخروج كما كان في بعض الوجوه التي ذكرها شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الخروج غير مقدور قبل الدخول ولذلك لا يمكن التكليف بالخروج قبل الدخول فلا تكليف في ذلك الوقت ليكون هذا محرما بالحرمة السابقة الساقطة بالاضطرار وترك الخروج بترك الدخول إنما هو من السالمة من دفاع الموضوع فلذلك ليست هناك حرمة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول أما بعد الدخول فلفرض الاضطرار وأما قبل الدخول فلعدم التمكن ويعتبر في التكليف القدرة والجواب عن هذا ظاهر فإن المقدور مع الواسطة مقدور أنهاء التصرف في مال الغير دخولا وبقاء وخروجا كل ذلك يتمكن منه المكلف غاية الأمر أن بعض هذه التكاليف يعني بعض هذه المتعلقات مقدور مع الواسطة وليس حال الخروج إلا حال البقاء كما أن البقاء لا يمكن إلا بالدخول كذلك الخروج لا يمكن إلا بالدخول وبما أن الدخول فعل اختياري المقدور مع الواسطة يعني المتوقف على أمر اختياري مقدور لا محالة. بقي الكلام فيما أفاده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تبعا للشيخ الأنصاري قدس سره من دعوى أن الخروج واجب شرعا وما كان واجبا شرعا لا يكون محرما. دعوى الوجوب في المقام تبتني على أحد أمرين إما على دعوى أن الخروج مقدمة للواجب وبما أن الملازمة بين وجوب المقدمة وجوب المقدمة عقلية غير قابلة للتخفيف من الأحكام العقلية التي لا يمكن فيها التخفيف إذا وجبت المقدمة في مورد وجبت في جميع الموارد الملازمة العقلية غير قابلة للانفكاك النسبة بينهما نسبة العلة التامة إلى المعلوم وبما أن المقدمة واجب لا بد من الخروج من هذه الدار والتخلية بين المالك وماله هذا واجب شرعا فمقدمة الواجب تكون واجبة لا محالة فإذا التزمنا بوجوب ذلك لم يمكن الالتزام بحرمته بل وبالحرمة السابقة، لأنه قلنا يستهل اجتماع الحرمة والوجوب في متعلق واحد، وإن كان زمان الحرمة مغايرا مع زمان الوجوب. فإذا أثبتنا أن هذه المقدمة واجبة ولو فرضنا أن المكلف دخل بسوء اختياره، إلا أن هذه الملازمة غير قابلة للتخفيف، فيقال إن المقدمة واجب والمقدمة ليست بواجبة، هذا لا يمكن. فإذا حكمنا بوجوب هذه المقدمة يعني بوجوب الخروج بما أنه مقدمة للواجب، كشف هذا عن عدم حرمة الخروج، لأنه يستهل أن تجتمع المبغوضية والحرمة مع الوجوب. هذا أحد الوجه. وقال أبتني هذه الدعوة على أن الخروج بنفسه مصداق للتخلية ولرد المال إلى مالكه، وهذا واجب شرعا لا من باب وجوب المقدمة، بل هو أحد العناوين الواجبة. إذن التصرف في مال الغير من الأموال ينقسم إلى أقسام، تارة يكون تصرفا خروجيا وأخرى يكون تصرفا بالبقاء وثالثة يكون تصرفا بالدخول. أما الأخيران أي البقاء والدخول لا أشكال في حرمتهما، وليس هنا شيء يجبز أحد هذين، يجبز البقاء ويجبز الدخول، فهذان محرمان من الأول. وأما الخروج فهو لم يكن حراما من الأول، بل هو داخل في عنوان رد المال إلى مالكه، والتخلية بين المالك والمال فلا يكون هذا حراما أبدا، من الأول لم يكن حراما ولم يكن مقتضا للحرمة. أحد هذين الوجهين قد تمسك به القائل بالوجوب، فإذا حكمنا بالوجوب لا يكون محكوما بالحرمة من الأول. أما دعوى وجوب الخروج من باب أنه مقدمة للواجب فهذا ممنوع صغرا وكبرا. أما الكبرى فقد تقدم الكلام فيها مفصلا، وقلنا إن المقدمة غير واجبة بالوجوب الشرعي، وإنما يلزم العقل بالإتيان بها لأجل حكمه بلزوم إطاعة الواجب النفسي، فهذا وجوب عقلي إلزام من العقل من جهة حكمه بوجوب الطاعة وقبح المعصية، وإلا فلا وجوب شرعي للمقدمة أصلا. فلنفرض أن الخروج مقدمة لواجبين، ولكن هذه المقدمة ليست بواجبة لا لخصوصية فيها، بل جميع المقدمات ليست بواجبة، والواجب منحصر في الواجب النفسي، والعقل يلزم بذلك في المقام أيضا كذلك، بما أن البقاء محكوم بالحرمة للفعل، ويجب على المكلف فرضا أن يكون خارج الدار، ومقدمة الكون خارج الدار هو الخروج، فالعقل يلزم بذلك ولو فرضنا أنه أيضا يوجب العقاب، ويستحق المكلف العقاب بالإتيان به وبإسكابه، لكنه من جهة كونه أخف المسؤولين وأقل القبيحين، العقل يلزم بذلك فرارا عن الأشد، وهذا لا محذور فيه. وعلى تقدير تسليم الكبرى و ان مقدمت الواجبی واجبتون. الکون خارج النار لیس من احد الواجبات. لا یجمع المکلف ان یکون خارج النار و انما المحرم علی المکلف الکون فی النار و هما ضدان. طبعا الفرار عن هذا الضد و ترک هذا الضد الذي هو حرامون انما يكون بالاتيان بالضد الاخر و ليس بين وجود الضد و عدم ضده مقدميتون كان هذا مقدمه لذاك او كان هو مقدمه لهذا كل ذلك لم يكن. الكون خارج الدار ليس من احد الواجبات الشرعيه ان يكون الانسان خارج الدار. ليقال ان الخروج مقدمه لهذا الواجب وهو الكون خارج الدار، بل يحرم على المكلف ان يكون في هذا الدار. البقاء في هذا الدار حرام و ترک البقاء انما یکون بالخروج فهذا من باب الضد. لله فلیس هنا تکلیف آخر غیر نفی المولا عن البقاء فی النار. المولا بالفعل ینهی و یحرم علی المکلف ان یسکن فی هذه النار و یبقا فی هذه النار. هذا حرام، ترک هذا الحرام ملازم للكون في خارج الدار والا فهو باق في الدار لا محاله. يعني لا يمكن ان يكون الجسم الواحد في مكان لا محاله. اذا لم يكن في هذا المكان فلا بد من ان يكون في مكان اخر. فالمقدميه في المقام ممنوعه. فمن ناحية المقدمية لا يمكن الالتزام بوجوب هذا الشيء بوجوب الخروج من جهة الكبرى ومن جهة الصغرى، ولكن هذا في خصوص هذا المثال. ونذكر لنا مثالا آخر نسلم فيه المقدمية. هذا هو البدء الأول. وأما البدء الثاني الذي استند إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تبعا للشيخ الأنصاري من أن الخروج واجب نفسي لانطباق عنوان التخلية ورد المال إلى مالكه، وهذا من الواجبات. إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها. لا بد من رد المال إلى مالكه و التخلیه بین المال و المالک. و الخروج ينطبق عليه هذا العنوان. هذا ايضا لا يمكن التزام به. فان التخلیه من باب التفعیل بمعنى ایجاد الخلا، ان يكون الدار خاليا من هذا الشخص ولا يكون تحت سلطانه و تحت تصرفه. ومن المفروض ان الخروج اشغال له وتصرف في هذه الدار. كيف يكون الاشغال والتصرف مصداقا للتخليه؟ نعم، اذا كان خارج الدار الخروج في الدار، الكون خارج الدار ملازم لخلاء الدار عن الغائب فهو خالٍ. الخلاء ان يكون هذا المكان فارغا عن هذا الشخص ولا يكون تحت تصرفه وتحت استيلائه. كيف ينطبق هذا العنوان على الاشغال والتصرف في الخروج؟ ايضا تصرف. نعم، كما ذكر الله الخروج مقدمتون للكون خارج الدار، والكون خارج الدار ملازم لخلع المكان عن هذا الشخص، حيث انهما ضدان. الكون في هذا المكان والكون خارج هذا المكان، فإذا كان خارج هذا المكان فلا محال يكون هذا المكان خاليا منه وفارغا من تصرفه. كيف يمكن أن يقال إن عنوان التخلية ينطبق على الإشغال وعلى التصرف؟ الخروج تصرف في هذه الدار، ومع كونه تصرفا في هذه الدار كيف يمكن أن يقال إنه ينطبق عليه عنوان التخلية وهو واجب شرعا؟ إذن لا موجب للالتزام بوجوب الخروج شرعا لا من جهة المقدمية ولا من جهة الوجوب النفسي بدعوى انطباق عنوان التخلية عليه، وللكلام بقية.